بعض المرات أنت تستثمر حدث معين صار أمامك فأنت تستثمر لصالحك. أعطيك مثال، كنت أنا في القطار وأتت امرأة كبيرة بالسن تريد أن تضع الحقيبة فوق القطار، ورأيتها يعني أنا شفت أنها تريد، ثم أرادت أن تضعها بين الرجل، وتعرفون الكرسي تحت لا يسع أن الوضع يضع حقيبته، فعلى طول بادرت أنا وقلت لها أريد أن أسكت. قالت لا لا مشكور، ثم لا أنا أصريت المساعدة وقلت لها هذا ليس من شيمي، ها أن أنا ما أساعدك. فلما جلست فساعدتها يعني وضعت الحقيبة فوق، ثم قلت لها اختاري، هل تريد، أنا كنت جالس في الشباك، فقلت اختاري، تريدين الشباك أم تريدين هنا؟ الأمر لك، أنت كمنزلة والدتي يعني. فاختارت الشباك، ثم صار الحديث، وبدأت قلت لها أنا مثلا الحقيقة أنت مثل أمي، أنا لما شفتك بهذا المنظر، إحنا كمسلمين، أنا قلت لها شوف استثمرت الحدث، نحن كمسلمين لا نرضى أن أشوف واحدة كوالدتي أن تتأذى في الجلوس، أحس أني أنا أشعر بالأذى، وهذا ليس من شأننا نحن المسلمين. ثم بدأت أتطرق عن الحياة الأسرية، ثم إيش قالت؟ قالت والله أنا هنا منذ سنتين، أنا أركب القطار أسبوعيا، أذهب وآتي لمدة ساعتين في القطار، ولا واحد قال لي هل أمكن أن أساعدك؟ شوف انظروا، فلا، وبدأت تحب الإسلام، وصار حديث بيننا في قرابة نص ساعة حول هذا الموضوع، وتركت انطباع جيد حول الإسلام، وأعطيتها بروشور كان معي عن الإسلام فقط، وقلت لها وندعو لها بالهداية. هذا الموقف أنا أظن أنه سوف يعني يكون حدث كبير بالنسبة له، وإن شاء الله الله يكتب لها الهداية.